بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكرا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على ما يتعلق بخطبة العيد وأحكام خطبة العيد. وقد عرفنا في الدرس الماضي من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ إذا وصل إلى مصلى العيد أن يبدأ بالصلاة، وبعد أن يفرغ من أداء الصلاة يتبعها بالخطبة، بخطبتي العيد، يخطب خطبتين يعظ فيهما ويذكر ويبين للناس أحكامه التي يحتاجون، ومنها أحكام يوم العيد وأحكام الصلاة وأحكام المعاملات، وهكذا، بحيث يكون هذا اليوم يوما يفيد فيه الناس من أمر الله، وفي هذا اليوم يكون محل تعليم للناس. والأئمة ينبغي لهم أن يغتنموا فرصة تجمع الناس في ذلك اليوم، حيث يعلمونهم أمور دينهم، خاصة ما يحتاجون إليه من قضايا، سواء كانت تتعلق بالأحكام أو تتعلق بالأخلاق أو تتعلق بالمعاملات، لأن يوم اجتماع الناس في يوم العيد قد لا يتاح في غيره من الأيام. لهذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس، يعظهم ويذكرهم. وكذلك ينبغي للإمام أن يخص النساء بتعليم وعظة وعبرة، سواء كان ذلك من خلال مكانه الذي يخطب فيه، أو أنه يقصدهن إذا كنا متجمعات في مكان خاص. لكن يقول العلماء: شريطة أن تؤمن الفتنة، يعني لا ينبغي أن ينفرد بهم ويخطب ربما يفتتن بهم أو يفتتن به، وإنما لما أمنت الفتنة في حق النبي عليه الصلاة والسلام جاء النبي إليهن وخطبهن، ولعل أيضا من الأسباب أن النساء ما كان يبلغهن صوت النبي عليه الصلاة والسلام لبعد المكان بينه وبينهن، ولذلك تخطى الناس إليهن وخطبهن ووعظهن، وكانت لتلك الخطبة ولذلك الوعظ دور وفضل وأثر، حيث حثهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة فتصدقنا، وقال لهن يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. وقوله ولو من حليكن يعني كأنه يحثهن على الصدقة وأنها لا تختص على ما يزيد وما يفيض، بل إن الإنسان قد يتصدق بالشيء الذي يكون خصوصية له. وكلما تصدق الإنسان بالشيء الخاص كلما كان ذلك أقصى أصدق في الصدقة، وكان ذلك أخلص، وكان ذلك أكثر ثوابا. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لهن فضل الصدقة وأثر الصدقة، وأنها تحجب الإنسان من حر النار، وأن الإنسان يتقي بصدقته حر النار. ولهذا قال تصدقنا ولو من حليكن، ثم قال فاتقوا الله فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بنصف تمرة. وقد مر بنا أن الإنسان إذا تصدق بالصدقة فألقاها أخذها الله سبحانه وتعالى بيمينه ونماها له ورباها له، كما يربي الرجل فلوه، أو كما يربي الرجل فصيله. وقد عرفنا أن الفصيل هو ابن الناقة، وأن الفلو هو ابن الفرس. فكما أن الناس يعنون بتربية هذه الأنواع من الحيوانات لتنميتها وتعظيمها وتضخيمها وتسمينها، فالله جل وعلا يربي للعبد صدقته حتى إنها تأتي يوم القيامة وهي أعظم من الجبل. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل عظمتها بأعظم من جبل أحد. وكلكم يعني يعرف عظم هذا الجبل. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، يعني يقف أمامهم، أي يخطب أمامهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يتخذ منبرا في المصلى يخطب عليه، وإنما يقف قائما. والمنبر الذي اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان في المسجد يخطب عليه الجمعة. ولا شك إن استخدام المنبر بعد ذلك في مصليات العيد إنما يلحق بأصل المراسل، بأصل ما يسمونه بالمصالح المرسلة، ما يسمى بالمصالح المرسلة، لأن الناس يحتاجون إلى أن يروا الإمام ويسمعوا الخطيب ويمعنوا في السماء والرؤيا. ولأن أيضا المنبر عندما يوضع ويرتفع الإمام ويرتقي ويعلو على الناس، فإن هذا أدعى لأن يسمع أكبر عدد ممكن من الناس. ولذلك إنكار من أنكر كطارق بن شهاب عندما أنكر على مروان، إنكاره إدخال المنبر في المصلى لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعله. لكن الفقهاء وأهل العلم والأئمة يعني أذنوا في إدخال المنبر في مصليات العيد ونحوها من مكان تجمعات المسلمين لما فيها كما قلت من المصلحة في ذلك. فإذا هي لا ينبغي أن توصف بأنها بدعة، بمعنى أنها أمر أحدث في دين الله، وإنما ينبغي أن تدرك بأنها وسيلة من الوسائل، بأنها وسيلة من الوسائل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك صنيع مروان يعني وإدخاله المنبر لا ينبغي أن يعد من المعضلات ومن المبتدعات، وإنما حمله على المصلحة ربما كان هذا هو الذي يتناسب مع مقتضى الشريعة الإسلامية. قال قوله ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، قال في رواية ابن حبان فينصرف، نعم، فينصرف إلى الناس قائما في مصلاه، والمعنى واحد. ولابن خزيمة في رواية مختصرة، أي وللإمام ابن خزيمة في كتابه، أي كتاب؟ في كتابه الصحيح، لأن لابن خزيمة كتاب الصحيح وكتاب التوحيد، وهذا إنما يتناسب ذكره في كتاب الصحيح حيث يتناول الأحكام. قال في رواية مختصرة خطب يوم عيد على رجليه، والضمير في خطب، فاعل خطب هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تؤيد ما جاء من الروايات السابقة، إذ أن النبي لم يستخدم المنبر في ذلك المكان، وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم المنبر لأن الخطبة يعني يوم واحد في العام أو يومان في العام، والمصلى أساسا لم يعد، لأننا كما نعرف أنهم كانوا يخرجون إلى الجبانات، يخرجون إلى الصحارى، فأي مكان وجدوه مناسبا تجمعوا فيه، فهو غير معد لأداء الصلاة كما هو حالنا في هذه الأيام، حيث يعد الناس للعيد مصليات خاصة، هذه المصليات تحصر وهذه المصليات تهيأ، ولذلك تقام فيها المنابر ومكبرات الأصوات وغير ذلك. ولهذا وهذا كله كما قلت إنه من المصالح، فهذا هو السبب الذي منع أو الذي لم يعني يجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقيم منبرا في مصلى العيد. وإذا فهمنا هذا فإن وضع المنبر في مصلى العيد لا يكون بدعة كما أشار إلى ذلك طارق بن شهاب. قال خطب يوم عيد على رجليه، قوله فيعظهم ويوصيهم، قال فيه استحباب الوعظ والتوصية في خطبة العيد. قوله وإن كان يريد أن يقطع بعثا، يعني وفي ذلك اليوم بعد أن يخطب خطبة العيد إذا أراد أن يخرج بعثا ويرسل سرية اختارها في ذلك الموقف، فعلم أن مصليات العيد وتجمعات الناس يمكن أن يستفاد منها وأن يغتنم أو تغتنم الفرصة فيها لتسيير الجيوش ولإعمال ما يعود بالإصلاح وبالنفع على المسلمين. قال أن يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله وهذا الحديث يدل على أنه لم يكن في المصلى في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم منبر. ولعله كان في زمن الإمام الشوكاني. قال: ويدل على ذلك ما عند البخاري وغيره في هذا الحديث أن أبا سعيد قال: فلم تزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان. والضمير في خرجت يعني المنابر، مع مروان يعني ابن الحكم والذي كان واليا على المدينة ثم بعد ذلك صار أميرا للمؤمنين وصار من خلفاء بني أمية. قال: قال: فلم تزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المؤمنين في أضحى أو فطر، يعني في عيد أضحى أو في عيد فطر، وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر. قال: فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير ابن الصلت أو كثير ابن الصلت، يعني بأمر مروان، وإلا فإن كثيرا لا يبنيه من عنده، وإنما نسب المنبر إلى كثير لأنه هو الذي قام وباشر بناءه، ونسب بناء المنبر ووضع المنبر إلى مروان لأنه هو الذي أمر به. قال الحديث، ثم يعني ذكر بقية الحديث، وهو أنه لما مروان بدأ بالخطبة قبل الصلاة، وهذه كانت مسألة غاير فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنكر عليه عدد منهم طارق ومنهم أبو سعيد. وسيمر بنا في شرح الحديث أن أبا سعيد نازع مروان يجذبه إلى المحراب، يعني كي يبدأ بالصلاة، ومروان يجذبه إلى الإيه؟ إلى المنبر لأنه يريد أن يبدأ، فقال له: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد فرغ ما هنالك، يعني كأنه يقول: أنا أعلم ذلك. لكن لما غير الناس على الأمراء غير الأمراء عليهم، حيث إن كثيرا من الناس كانوا لا يجلسون لخطبة مروان، ولعل السبب في ذلك إما لأن السنة التي أحدثها، أو يمكن أن يقال البدعة التي أحدثها بعض أمراء بني أمية من اللعن والشتم على المنابر، حالت أو منعت الناس من أن يبقوا ويجلسوا، ولعل خروج الناس وتركهم للخطبة إنما كان ضربا من ضروب الإنكار. لذلك لما رأى بنو أمية هذا الأمر اضطروا أو لجأوا إلى أمر آخر، وهو أن يبدأوا بالخطبة قبل الصلاة، وهذا فيه شيء من إرغام الناس على سماع الخطبة. وقد يكون السبب في ذلك ما أثر عن عمر رضي الله عنه من أن الناس اعتادوا أن يتأخروا فلا يأتوا إلى وقت العيد أو لا يأتوا مبكرين، فكان عمر رضي الله عنه يبدأ بالخطبة كما أثر ذلك عنه، وإن كان هذا لم يصح كما مر بنا، لكن ذكر أن من تعليله أن الناس لما تأخروا يعني بدأ بالخطبة حتى يتجمع الناس فيدركوا معه الصلاة. وعلى كل فإن هذا الأمر قد أراح الله منه المؤمنين، واليوم بفضل الله تعالى أن جل حواضر ومدن المسلمين إنما يبدأون بالصلاة قبل الخطبة تأسيا بصنيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد. وقوله المنبر هنا الألف واللام، لعل المراد بها جنس المنبر، لا أنه أخرج منبر النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا إذا قلنا المنبر في المدينة فإن الألف واللام قد تصرف إلى العهد، وإن كان العهد هنا ذهنيا إذ لم يذكر من قبله ويراد به منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن منبر النبي عليه الصلاة والسلام إنما بناه في مسجده ووضعه في مكانه، ولذلك لم يغير ولم يبدل، وكل ما حدث أنه زيد في أيام الدولة الأموية، زيدت درجاته ولم يقتصر على الدرجات التي كان عليها أو كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 درجات، وكان عليه الصلاة والسلام يقف على الدرجة 3. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر رضي الله عنه وولي الخلافة، كان يقف على الدرجة 2. ولما كان عمر رضي الله تعالى عنه كان يقف على الدرجة 1. فلما جاء عثمان رضي الله تعالى عن عثمان ارتقى إلى المكان الذي كان يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كلم في ذلك قال: لو كان كل خليفة يقف في الدرجة التي تحت لاحتجنا إلى أن إلى أن يعني نحفر بئرا تحت ويخطب الإمام من بئر أو من سلم أو يعني تحت الأرض. ثم إنه في أيام بني أمية رأوا لما ازداد الناس واتسع المسجد، رأوا أن من الأولى أن يرفعوا المنبر، فزادوا درجات ورفعوا درجات الدرجات التي كان يقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، وعد أو جعل المنبر في أكثر من 3 درجات كما هو حاله في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والخلاصة أن المنبر الذي بناه مروان ليس هو المنبر الذي كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، واعتبر الناس وعد الناس هذين الفعلين يعني مما خالف فيه مروان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة. هكذا جاء في هذه الرواية، وفي بعضها أن الذي قام وقال هو مين؟ طارق بن شهاب. أخرجت المنبر في يوم عيد، بمعنى أحدثت إيجاد المنبر في المصلى ولم يكن المنبر يوجد في المصليات، ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد مؤيدا قول الرجل، منصفا له، مبينا أن هذا الرجل قد قام بما أمر الله سبحانه وتعالى. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه، يعني من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا يستطيع أن يمنع مروان بيده، فاكتفى في الإنكار بلسانه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، فإن استطاع أن يغيره، من رأى منكرا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده. ومعلوم كما يقول أهل العلم إن تغيير المنكر يكون على 3 مراحل، وأن تغيير المنكر باليد أمر مشروع ما لم يترتب عليه منكر أكبر، وإن تغيير المنكر باليد هو في حقيقته وفي أصله لأولي الأمر، للأمير، للوالي، لصاحب السلطة، هذا الذي يغير المنكر بيده، كالأب الراعي، الأب بالنسبة لآل بيته، الأم بالنسبة لأطفالها، وهكذا كل راع مسؤول عن رعيته وله حق القوامة وله حق التصرف وله حق السلطة، فإنه يستطيع أن يغير المنكر بيده. أما أن يأتي إنسان إلى شخص ولا يملك حق التغيير ويحاول أن يغير بيده، فقد يؤدي ذلك إلى فساد الأمر، وربما أدى ذلك إلى منكر أو ارتكاب منكر أكبر. فعلى الناس أن يراعوا هذه الأمور، وليس كل إنسان له السلطة في تغيير المنكر بيده. لكن إن كان من أهل السلطة في التغيير باليد، لا ينبغي له أن يتخاذل وأن يترك هذا الأمر المقدور عليه بالنسبة له. فكما أن غير القادر ليس له أن يغير بيده وأن يرتكب محظورا بموجب أو بسبب أو باسم التغيير، فكذلك ليس لمن كان قادرا على التغيير أن يتركه ويتخاذل إلى غيره. فإن الله سبحانه وتعالى أعطى لكل ذي حق حقه، وجعل للراعي حقا لا يعطيه للرعية، يعني لا يعطيه لمن كان دون ذلك. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يراعيها الناس، فإنها من الحكمة. أما أن الإنسان يريد أن يغير المنكر بيده وهو غير قادر، فقد يقع فيه ما هو أشد وأعظم. قال: من رأى منكرا فإن استطاع أن يغيره فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، كما صنع هذا الرجل مع مين؟ مع مروان. قال: فإن لم يستطع فبقلبه. ومعنى أن يغير المنكر بقلبه يعني أن يمقت تلك الحال ويكرهها، ويتمنى أنه لو كان عنده من السلطة والمقدرة على أن يغير باليد أو باللسان لفعل، وعليه أن يبقى على ذلك الإنكار، لا أنه يعني ينكر لحظات ثم يستمر ثم يستمرئ ذلك الأمر المنكر. فإن الله سبحانه وتعالى ذم بني إسرائيل على ذلك الصنيع، وقد جاء في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يرى أخاه أو قرينه على منكرين فيقول: يا هذا اتق الله، يعني ينكر عليه، ثم هو يكون جليسه وأكيله وقرينه، يعني فكأنه لم يفعل منكرا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذمهم ولم يعتد بإنكارهم ذلك الذي حدث منهم، لأنه لم يتجاوز حناجرهم. فالماء الواجب على من أراد أن ينكر المنكر بقلبه أن يكون ذلك منقوتا عنده، وأنه لو أتيحت له الفرصة لغيره بيده أو بلسانه. قال: وذلك أضعف الإيمان. وهذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها السلف وأهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص، لأنها ما قبل الضعف قبل القوة، وما كان أضعف ففيناك ما هو أقوى منه. لذلك قالوا هذا من الأحاديث التي تدل على زيادة الإيمان ونقصه. والحديث رواه أحمد أي في المسند، ومسلم يعني في صحيحه وأبو داود وابن ماجه. وهنا ينبغي أن نشير إلى قضية: لماذا لم يعنى الشارح في مثل هذه المواضع بالتصريح بسكوت أبي داود أو بعدم سكوته؟ ليش مثلا؟ لأنه نحن في كثير من الأحاديث إذا أخرجه أبو داود تعقبه الشوكاني بقوله إيه؟ وسكت عنه. لا، حتى أبو داود يقول سكت عنه أبو داود، فلماذا لا يقول في مثل هذا الحديث سكت عنه أبو داود؟ ها؟ لأن الحديث بدون رواية أبي داود معروف صحته، وهذا من خلال رواية مسلم. فكأن أبا داود عندما تبع مسلما في روايته هو محكوم بصحته، ولهذا لا أثر لسكوت أبي داود أو عدم سكوته. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: قوله أخرج مروان المنبر، يقول هذا يؤيد ما مر من أن مروان أول من فعل ذلك، يعني من وضع المنبر. قال: وقع في المدونة لمالك، ورواه عمر بن شبع عن أبي غسان عنه. إيش يقصد بقوله وقع في المدونة لمالك؟ أي وذكر هذا القول، إن أول من أدخل المنبر في مصليات العيد هو مروان، يعني هذا نص عليه أو نص عليه في مدونة مالك، باعتبار أن مدونة مالك من أقدم الكتب. ثم قال: ورواه عمر بن شبا، وقد مر بنا ذكره قريبا. أين يذكر عمر بن شبا هذا؟ في كتابه المسمى بتاريخ المدينة، عن أبي غسان عنه. قال: أول من خطب الناس في المصلى على منبرين عثمان بن عفان. قال الحافظ: يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه ثم عاده مروان. ولما كان مروان استمر على ذلك الفعل نسب الأمر إيه؟ إليه. ألا يعتذر لمروان؟ نحن قلنا اعتذرنا لمروان بأكثر من فعل عثمان بن عفان. فإنما اعتذرنا به لمروان من أن هذا من المصالح المرسلة وهو من الأصول. ولذلك لا يعاب مروان على هذا. قال الحافظ: يحتمل أن يكون، والمراد بالحافظ يعني ابن حجر رحمه الله، قال: يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك مرة ثم تركه ثم عاده مروان. قوله: فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، قال: قد قدمنا الكلام على هذا في باب صلاة العيد قبل الخطبة، وقد عرفنا أن ما نسب إلى عمر أو ما نسب إلى عثمان أو ما نسب إلى علي رضي الله تعالى عن الجميع فكله لم يصح، وكذلك ما نسب إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما في أنه هو أول من خطب قبل الصلاة أيضا لم يصح، وإنما صح الخبر عن مروان. قال: وقد اعتذر مروان عن فعله لما قال له أبو سعيد: غيرتم والله، كما في البخاري بقوله، يعني اعتذر مروان بقوله: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبلها، يعني كأنه يريد أن يلزمهم بسماع الخطبة. قال في الفتح: وهذا يشعر بأن مروان فعل ذلك باجتهاد منه، وأنه ليس له سلف كما نسب ذلك إلى عثمان رضي الله عنه. قال: وقال في موضع آخر: لكن قيل إنهم كانوا في زمن مروان يتعمدون ترك سماع الخطبة لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط في مدح الناس بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. يعني كأن الإمام الشوكاني لم يرتضي ما اعتذر به مروان، ومع ذلك حمل المسؤولية مروان، وأنه إنما فعلها لمصلحة نفسه رحم الله الجميع. قوله: فقام رجل، هكذا عندكم في المهمات كل النسخ كذا؟ ها، الظاهر أنها في المبهمات، ها، لأن هناك كتب ألفت في إيه؟ في المبهمات. والمبهم من، ما هو المبهم عند أهل الحديث، عند أهل الاصطلاح؟ الرجل. قال: ومبهم ما فيه راو لم يسم. وهنا عندنا في راوي لم يسم، ولا في قوله فقام رجل لم يسم هذا الرجل. وقد ألفت كتب، يعني من عناية علماء الحديث بكل ما يكون محل استفسار، عني علماء الحديث بمثل هذه المبهمات، سواء كانت، بل إن علماء المسلمين عنوا بذلك، سواء كان في القرآن أو كان إيه؟ أو كان في السنة، وألفوا في هذا مؤلفات، من أبرزها وأشهرها المستفاد في معرفة المبهمات، أو المستفاد بمعرفة المبهمات، ها؟ للحافظ العراقي، بين فيه كل ما أبهم سواء كان في كتاب الله أو في السنة النبوية، وغيرها من المؤلفات أيضا في المبهمات. ولهذا يبدو لي والله أعلم أن العبارة هنا وفي المبهمات، أو فقام رجل قال في المبهمات، أنه عمارة بن رؤيبة، وهذا هو فعل المبهمات، أن يبينوا اسم الراوي الذي جاء مبهما. إن ذكر رجل قالوا هو فلان، وإن كانت امرأة قالوا فلانة، وإن كان طفل قالوا فلان، يعني يبينون ما جاء مبهما. فلعل صحة العبارة وقال إيش في المبهمات لا في المهمات. نعم، فقام رجل قيل إنه، أو إنه عمارة بن رؤيبة. وقال في الفتح: يحتمل أن يكون أبا مسعود، يحتمل أن يكون هو أبا مسعود. وهذا الذي قاله في الفتح يعني الحافظ بن حجر، كما في رواية عبد الرزاق أنه نص عليه. قال: وفي البخاري ومسلم أن أبا مسعود أنكر على مروان أيضا، أي فيكون هذا زائد على الرجل فيكون غيره. فيمكن أن يكون الإنكار من أبي سعيد، وهذا أيضا من الإشكالات. يقول: وقال في الفتح: يحتمل أن يكون هو أبا مسعود. نحن ما مر بنا ذكر أبي مسعود قط، ولا لا؟ والحديث إنما جاء أن الذي أنكر أبو سعيد، فهذا قد يكون أيضا من الخطأ في الطباعة، أنه أبدل أبا سعيد بإيه؟ بأبي مسعود. في عندك أبو مسعود؟ ها؟ ولهذا، لأن الذي جاء في البخاري في أن أبا سعيد هو الذي أنكر، وهكذا الذي جاء في مسلم، ولم يرد ذكرا لأبي مسعود. قال: وقد قال في الفتح يحتمل أن يكون هو أبا مسعود كما في رواية عبد الرزاق. قال وفي البخاري ومسلم أن أبا مسعود أنكر على مروان أيضا، فيمكن أن يكون الإنكار من أبي سعيد وقع في أول الأمر ثم تعقبه الإنكار من الرجل المذكور. ويؤيد ذلك ما عند البخاري في حديث أبي سعيد بلفظ فإذا مروان يريد أن يرتقيه، والضمير في يرتقيه يعود إلى المنبر، يعني المنبر قبل أن يصلي. قال فجبذت بثوبه فجبذني، يعني فجبذته بثوبه، يعني إن أبا سعيد جذب مين؟ مروان. يعني هذه المادة في اللغة كلها بمعنى واحد، يقال جذبه ويقال جبذه. ها، ولعل يعني هذا من الجناس الذي عني به الإمام الشوكاني أو الذي نقله عن أبي سعيد. قال فجبذني أو فجبذته فجذبني، والكل بمعنى واحد. قال فجبذت بثوبه فجذبني فارتفع فخطب، أي فغلبني وطلع على المنبر وخطب، فقلت له غيرتم والله. وهذا محل الإنكار من مين؟ من أبي سعيد. فقلت له غيرتم والله، فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، يعني الشيء الذي تعرفه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب. لماذا؟ لأن الناس أيضا غيروا، حيث إنهم لا يجلسون لمروان يسمعون خطبته. قال فقلت ما أعلم والله، ما أعلم والله خير مما لا أعلم. وفي مسلم فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، يعني نحو المحراب. فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة، يعني سؤال إنكاري. فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم. فقلت كلا والذي نفسي بيدي لا تأتون بخير مما أعلم 3 مرات، ثم انصرف. يعني كأن أبا سعيد أيضا زيادة في الإنكار انصرف ولم يصلي معه. والحديث فيه مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد إن استطاع ذلك، وإلا فباللسان وإلا فبالقلب، وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. ثم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. قال رواه مسلم والنسائي. وفي لفظ لمسلم فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن. وهذا فيه إشكال وهو في قوله فلما فرغ نزل، يعني ظاهره أنه كان على منبر، والواقع ليس ذلك، وإنما المراد فلما فرغ يعني من خطبته إن تحول، فعبر عنه الراوي بالنزول. قال نعم ايه تركه بس. طيب هذا كان يحدث يقع يعني يفهم بدون أن يقول ثم انصرف، ويحتمل أن أبا سعيد انصرف لأنه لما أنكر المنكر ولم يلتفت إليه يعني وجد أن في ذلك مخالفة وابتداعا فتركه. ألا يحتمل هذا؟ يعني ولا مبرر لأن يبقى أبو سعيد، لأن صلاة العيد كما هو معلوم سنة، وحيث إنه ارتكب فيها هذه المخالفات التي رآها أبو سعيد لذلك ترك. قال هذا الحديث، يقول حديث جابر فيه تقديم صلاة العيد على الخطبة وترك الأذان والإقامة لصلاة العيد، وقد تقدم بسط ذلك، يعني مر بنا أن هذا هو السنة، وفيه استحباب الوعظ والتذكير في خطبة العيد، واستحباب وعظ النساء وتذكيرهن وحثهن على الصدقة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. وفيه أيضا تمييز مجلس النساء إذا حضرنا مجامع الرجال، يعني فصلها حتى لا يختلط الرجال بالنساء، لأن الاختلاط ربما كان سببا للفتنة الناشئة عن النظر أو غيره. وهذا قد جاء في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نظم حيث جعل النساء يكن خلف الرجال ولا تصاف المرأة مع الرجال، فإن موقفها في الصلاة في الخلف، يا وغير النساء، وإذا جاء نساء للصلاة يعني لشهود العيد وهن معذورات فإنهن يعتزلن المسجد أو المصلى ويجلسن في مكان بعيد عن الرجال. قال قوله فلما فرغ نزل، قال القاضي عياض هذا النزول كان في أثناء الخطبة. قال النووي وليس كما قال، إنما نزل إليهن بعد خطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال، وقد ذكره مسلم صريحا في حديث جابر كما في اللفظ الذي أورده المصنف، وهو صريح أنه أتاهن بعد فراغ خطبة الرجال. قال المصنف رحمه الله وقوله نزل يدل على أن خطبته كانت على شيء عال. انتهى. لكن نحن إذا عرفنا أن مروان اتخذ المنبر فيكون نزوله حقيقيا. هذا صاحب السؤال يعني يمكن أنه بعد الأذان إن شاء الله نجاوبه عليه. قال وعن سعد المؤذن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا قلت إن هذا الحديث قبل أن ننتقل قوله فنزل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر بنا أن النبي خطب على غير منبر، ولذلك التفسير هنا بالنزول وأنه كان على شيء عال يعني تفسير فيه تكلف، ولعل الراوي كما قلت إنما رواه يعني ظانا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على شيء عالي، والنزول استخدامه هنا إنما أريد به الانتقال من مكان إلى مكان. قال وعن سعد المؤذن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. قال رواه ابن ماجه. قال وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة رحمه الله قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. قال رواه الشافعي. هذان الخبران يبينان سننا من سنن صلاة وأحكام الخطبة. أما السنة الأولى وهي الإكثار من التكبير، وأن على الإمام أن يبدأ الخطبة بالتكبير ثم يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره، وعليه أن يكرر التكبير في أثناء الخطبة، يعني كلما انتقل أو أراد أن ينتقل من موضوع إلى موضوع في خطبته يبدأ ذلك بالتكبير ويختمه بالتكبير، لأن التكبير في خطبة العيد أمر مشروع، لأن الله تعالى سبحانه وتعالى قال ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. وأما الأثر الآخر وهو حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا كما عرفنا من الفقهاء السبعة وحديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكون مرسل. وقول التابعي من السنة، اختلف أهل العلم هل يعطى حكم الرفع أو لا. فمن أهل العلم من يرى أنه مرفوع حكما، ومنهم من يرى أنه لا يرفع، لأن السنة في زمن التابعين ليست منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فيه أنه يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس، وهذا أيضا من السنن التي جاءت في بيان خطبة الجمعة وخطبة العيد، وأنها شبيهة بخطبة الجمعة، يخطب فيها الإمام خطبتين يفصل بينهما بجلوس. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث الأول هو من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرض المؤذن عن أبيه عن جدي، وعبد الرحمن ضعيف، وقد أخرج نحوه البيهقي من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، ومعنى تترى يعني تتوالى، والثانية بسبع تكبيرات تترى. قال: وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبيد الله. ثم يقول لنا: وعبيد الله المذكور أحد الفقهاء التابعين، والمراد به أحد فقهاء التابعين، يعني أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة في زمن عمر بن عبد العزيز، وكانت الفتيا لهم. والفقهاء السبعة نظمه بعضهم فقال: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. هؤلاء هم الفقهاء السبعة: عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعروة بن الزبير، والقاسم بن ابن محمد بن ابي بكر الصديق، ومن الرابع؟ سعيد، وهو سعيد بن المسيب، وابو بكر ابن عبد الرحمن بن عوف، وخارجة بن زيد بن ثابت. هؤلاء هم السبعة، وسليمان بن يسار. قال: وعبيد الله أحد الفقهاء التابعين. قال: وليس قول التابعي من السنة ظاهرا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني اختلفوا هل له حكم الرفع أو لا. وقد قال باستحباب التكبير على الصفة المذكورة في الخطبة كثير من أهل العلم، يعني أخذوا بهذا المرسل. قال ابن القيم: وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم البتة، ومعنى البتة يعني مطلقا. وهذا القول من ابن القيم غالبا ما يكون في كتابه المسمى بالهدي، الهدي النبوي، أو الكتاب المسمى بزاد المعاد في هدي خير العباد. لكن هنا هذه الآثار، نعم قد يكون ابن القيم قال البتة حيث لم يثبت عنده ذلك ولم يرى قول التابعي من السنة أنه إيه مرفوع. قال والسنة تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد، هذا كلامه. قال والحديث الثاني يرجحه القياس على الجمعة. ها وهو الجلوس، وإذا كان هذا منصوصا عليه لا يقاس لأنه يعد أصلا. ها ومتى يلجأ إلى القياس إذا لم يوجد الأصل. قال وعبيد الله بن عبد الله تابعي كما عرفت، فلا يكون قوله من السنة دليلا على أنها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقرر في الوصول. وقد ورد في الجلوس بين خطبتي العيد حديث مرفوع رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه، لكن يقول وفي إسناده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. إلا أننا نقول إذا كان ضعفه ينجبر فيكون هذا المرسل داعما جابرا لهذا الخبر الضعيف. ثم قال وعن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال رواه النسائي وابن ماجه وابو داود. وهذا الحديث فيه يعني ظاهره أنه لا يلزم من صلى بسماع الخطبة، وإنما هو مخير، ولا شك أن في سماع الخطبة فضلا وثوابا عظيما، ولذلك ينبغي للناس أن يحرصوا على هذا الفضل. وهذا كما جاء في قوله إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال الذكر. وليس أفضل من خطبة الإمام، خصوصا إذا كانت فيها ذكر الله والتكبير والتهليل، وفيها العظة والعبرة، وفيها التذكير والتنبيه، فلا ينبغي للإنسان أن يضيع على نفسه تلك الفرصة. لا ما يعارضه إيه، لكن حديث مروان كونه قدم الخطبة. قال الحديث قال أبو داود هو مرسل، وقال النسائي هذا خطأ والصواب أنه مرسل، وفيه أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب. قال المصنف رحمه الله وفيه بيان أن الخطبة سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم.